وأصحاب الشمال، فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. عافانا الله وإياكم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا ابتداء وخبر فيه معنى التعظيم كقولك زيد وزيد ما زيد. والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم، وتكون المشأمة مشتقة من الشؤم، أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال. واليد الشؤمة هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال، أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكون من أخذ الكتب باليمين أو الشمال. قال والسابقون، السابقون الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت، أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد، والخبر أولئك المقربون، والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قولي فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده، يعني والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هديكم حديث إن شاء الله، يعني كثير من المسلمين ما يعرفوش، إن شاء الله كلكم بإذن الله تكونوا عارفينه، تمام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في كل قرن من أمتي سباقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن في كل قرن من أمتي سباقون. لذلك السابقون إلى الخيرات، احفظوها كده، السابقون إلى الخيرات مقربون في الدرجات، بمعنى السرعة هنا يساوي ارتقاء هناك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك المقربون، ولم يقل المتقربون أو المتقربون. إيه المقصود؟ عشان هنا يعني نفهم إن ما هم فيه من فضل هذا من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لم يحصل عليه بنفسه. أولئك المقربون أي أن الله هو الذي قربهم سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعرف أيضا، هذا الأخ نزل الحديث من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الجامع، لكل قرن من أمتي سابقون. أحسنت، جزاك الله خير. لما نعرف إن الإنسان في الدنيا بيتقرب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يستعمله في أبواب كثيرة من الخير، أيضا يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى ويسأل الله المزيد ويشكر هذه النعمة ولا يكفرها. قال هنا ثلة قبل، يعني أيضا دي فايدة، أولئك المقربون ده يعني في إشارة إن قربهم من الله سبحانه وتعالى محض لذة وراحة، وعشان كده ربنا عز وجل بدأ بها أولئك المقربون في جنات النعيم، ولم يقل في جنات الخلود، لأن هم أيضا وإن كان ده أيضا معروف، لكن هم يتنعموا بهذا القرب، كأن في الدنيا أيضا في نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالأعمال القلبية، دي كله قرب. وده زاد الدنيا، الإنسان بيتزود في الدنيا لمواجهة البلاءات وتجاوز العقبات وأداء الفرائض والصلوات، كل ده بالزاد القلبي. لو الإنسان يا جماعة ما فيش زاد قلب بيفصل شحن في النص، ما بيقدرش إن هو يكمل العربية وهي ماشية بتكون محتاجة بنزين، التلفون بيفصل شحن، كذلك الإنسان. طيب قال الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال الثلة الجماعة من الناس، فالمعنى أن السابقين، ركزوا معانا يا جماعة عشان الآية دي تحتاج تركيز شوية. فالمعنى أن السابقين من الأولين، نحن قلنا الصورة دي سيبت النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني إذا الصورة ما تعديش كده يعني مع غيرها من الصور. قال في المعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين، والأولون هم أول هذه الأمة، والآخرون هم المتأخرون من هذه الأمة. والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفرقتان في أمتي، والحديث يعني فيه ضعف، وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم، فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وهذا المعنى صحيح، إن خير هذه الأمة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم القرون الثلاثة الأولى. فعجب أن الإنسان يريد أن هو يفهم القرآن أو السنة بفهم غير فهم الثلاث قرون دول، وبينازع في الكلام ده جدا. وكان بعضهم يقول: هم رجال ونحن رجال. فكان يعني بعضهم يرد عليه: نعم هم رجال، نعم، لكن نشك هل اللي بيتكلموا في القرآن والسنة دول رجال بمعنى من المؤمنين رجال صدقوا، ولا خناثة معذرة، ولا إناث. فالغرض المقصود يا جماعة أن كل الإنسان ما استطاع أن هو يرتبط بسلفه الصالح كان أبرك في علمه وعبادته، وحتى في القراءة في كتب التزكية. الإنسان ما يقرأ في كتب الزهد، زهد الإمام أحمد، الزهد لابن المبارك للسري الكوفي، الزهد البيهقي وإن كان متأخر شوية، لكن يعني والزهد أيضا لأبي داود وهناد، الكتب دي طبعا معروفة في الزهد. فالإنسان يا جماعة فعلا البعيد عن كتب الزهد أو كتب السلف عموما أو القراءة عن تراجم السلف، ده بيبان في سلوكه، تلاقي كده في حتة كده تقول لا ده، أو الأخت دي ما بتقرأش عن السلف، لو بتقرأ ما هتكونش كده، لأن يعني في بيننا وبينهم طبعا يعني إلا من رحم الله فينا يعني جفاء. يعني بعضهم ممكن يعرف ممثلين وممثلات حتى يا سيدي لو مش بيسمع عنهم يعني، بس يعرف عنهم يعني بعض المعلومات. لكن بعضهم ممكن تقول له: تعرف عون ابن عبد الله؟ ده الذهبي ما شاء الله أبدع في الترجمة بتاعته. يقول لك: ما أعرفش. طيب الربيع بن خثيم مين ده؟ طب عامر بن عبد القيس، بعض الناس بيقول مين يعني، من أنتم يعني؟ إسحاق بن راهويه، طيب الناس دي. مسروق اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو قال: من ان سوره الواقعه فيها علم الاولين والاخرين ونبأ اهل الجنه ونبأ، الناس دي كلها نعرفهم انت. فلذلك ده من باب النصح. طيب الناس دي بقى ربنا قال ان ثله من الاولين وقليل من الاخرين، قليل من الاخرين اللي هو احنا، ربنا يا رب يسترنا ولا يجعلنا من اهل النار يا رب العالمين واغفر لنا، بل يجعل لذلك وقليل من عبادي الشكور. طيب ده كده المعنى الاول. قال: وقيل ان الفرقتين في امه كل نبي، فالسابقون في كل امه يكثرون في اولها ويقلون في اخرها. وقيل ان الاولين هم من كان قبل هذه الامه، والاخرين هم هذه الامه، فيقتضي هذا ان السابقين من الامم المتقدمه اكثر من السابقين من هذه الامه، وهذا بعيد. وقيل ان السابقين يراد بهم الانبياء لانهم كانوا في اول الزمان اكثر مما كانوا في اخره. طب ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان الاولين، حد يا جماعه يفيدنا كده، يعني ايه السبب ان الاولين اكثر من المتاخرين؟ ثله من الاولين وقليل من الاخرين. تفضلوا. الناس بتكتب إن شاء الله نشوف إبداع. ما شاء الله، الله ما بارك، صح كده. خدوا بقى التعليق للعظمه ده. القاسمي رحمه الله يقول: اي الذين جاءوا من بعدهم في الازمنه التي حدثت فيها الغير وتبرجت الدنيا لخطى بها، ونسي معها سر البعثه وحكمه الدعوه، فما اقل الماشين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لا جرم انهم وقتئذ الغرباء لقلتهم. كلام في منتهى العظمه، ان فعلا كل ما الازمان بتتاخر على زمن النبوه، كل ما المعاني بتنطمس، وكل ما التبديل في الدين نعوذ بالله بيحصل، كل ما بتسمع العجب العجاب مشايخ السوء والضلال. فعلا الواحد يسمع كلام سبحان الله، لولا ان هو يعني قارئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واقوال السلف في نهايه ناس يبدلوا، ده فعلا بيزداد يقين، تبقى بتقول يا مثبت العقل والدين يا رب، ايه اللي بيعمله ده؟ ده الطالب لسه في اولى ابتدائي بيحفظ قران وبيتعلم الف باء دين، عارف ان الكلام ده ضال، سبحان الله. طيب، فلو كده خدنا خطوه عمليه، نصيحه انصحكم بكتب السلف، تمام، سواء كتب السلف المسنده زائد نقرا عن السلف، تمام. ككتاب مثلا صفة الصفوة لابن الجوزي، حلو. طبعا كتاب نزهة الفضلاء بترتيب سير أعلام النبلاء، يعني مش عايزين حد يسخن بقى فيدخل في السير 30 مجلد مرة واحدة. مختصر حلية الأولياء للشيخ صالح الشامي، ده جميل برضو، وهكذا. طيب، بسم الله. قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. السرر جمع سرير، والموضونة المنسوجة، وقيل المشبكة بالدر والياقوت، وقيل معناها متواصلة قد أدني بعضها من بعض. على سرر موضونة متكئين عليها. أولا هنا يعني يتكرر لفظ الاتكاء في ذكر نعيم الجنة، ده إشارة إلى تعب أهلها في الدنيا وتكبدهم المشاق، فاليوم خلاص يستريحون راحة الأبد وينعمون بالسعادة في دار الخلود. كلمة الاتكاء يعني حد ما يكون مرتاح نفسيا وكده يقول لك فلان متكي، لكن واحد متوتر وعنده مشاكل وكذا وما عندوش امن مثلا او كده، فما فيش لفظ الاتكاء ده بيكون معاه. ومتقابلين هنا يقول اي وجوه بعضهم الى بعض، وعشان كده يا جماعه من الوان النعيم لقاء المحبين، او رب الكعبه من الوان النعيم لقاء المحبين، وتبادل الحديث معهم والنظر في وجوه الفائزين المسرورين، وده من متع الجنة البصرية. وعجبا للناس في هذا الزمان عندهم بعد وجفاء غريب في الأمر ده، مش اللي هو متكئين، لا اللي هو متقابلين، اللي هو جافي كده في التعامل مع الناس، وحتى يعني الأخوة كده عنده مش مظبوطة، في حاجة غلط، كله يبدو كله انت متحمله لوحدك في كده، يعني الواحد بيشوف ناس يعني نسأل الله العفو والعافية. ففعلا يا جماعة بدون الحب في الله تقصي الحياة، وانا ذكرت اكثر مرة قول الحسن البصري: اخواننا، وانا اجد كده من نفسي، يعني كلام الحسن ده زمان اول لما قرأته يعني في بالي، طب ليه بس كده، احنا الكلمة مسجدة شوية يعني، لكن لا فعلا، لا كان يقول اخواننا احب الي من أهلنا وأموالنا، يعني بيحب إخوانه في الله اللي يخدموا دين ربنا مع بعض، اللي بيتواصلوا مع بعض أكتر من أهله وفلوسه، سبحان الله. حاجة وجدت كده على المستوى الشخصي يعني مع أناس، فأتعجب من ناس يعني وهج الطريق والفتن والشهوات والشبهات والبلاءات والعقبات والفتور اللي بيأتي الإنسان والكسل والغفلة، تجد كده في ناس انطوائية تماما، او حتى يعني هو ممكن عنده مشكله في التواصل او عنده اضطراب في النفسيه او او بيغضب بسرعه او هو ما تعرفش. طب حتى الواحد بيحاول يكسر نفسه، لا في ناس لا ما ينفعش. تيجي بقى تكلمه بعد فتره تلاقيه عمال يرجع لورا، طب انت حاسس في حاجه، تلاقيه عمال يرجع وعمال يبعد. فبعدين يقول لك لا اصلا والله كان مش عارف كانت ايه بس وكده. طب ما كنت يا ابني صالحتني، طيب يعني نتكلم مع بعض، نروح نخلي حد ينصحنا مش عارف. فالغرض المقصود يا جماعه النصيحه، يعني عباده المحبه في الايدي من اجل العبادات. يكفي 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، منهم الرجلان يعني برضه وامرأتان برضه، اجتمع تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني ازاي اجور عظيمه جدا الناس تفوتها في الامر ده. طيب فعشان كده ربنا ذكر هذا في نعيم اهل الجنه، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان صغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون، وقيل المقرطون بالخلدات، وهي ضرب من الأقراط اللي هي القرط. طبعا النساء عارفة الكلام ده اللي هو زي العود كده، تمام. قال والأول أظهر بأكواب وأباريق. الأكواب جمع كوب، وهو الإناء، وهو الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به. والأباريق جمع إبريق، وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به. يعني يا جماعة التنوع في شكل الأواني ده كله طبعا أدعى للفرحة، بخلاف يكون شيء واحد بس. بأكواب وأباريق، بعضهم يقول إن بأكواب وأباريق وكأس من معين، هنا ذكر في الصفات. بعضهم قال الكأس من معين هي من خمر جارية، خمر جارية. فسألوا سؤال، كيف تجري الخمر في الكأس؟ مين يفيدنا؟ كيف تجري الخمر في الكأس؟ كيف تجري الخمر في الكأس؟ لأن بعضهم قال كده. لا يا جماعة مش نهره لا ينقطع، احنا نتكلم يعني السؤال واضح. الكأس من معين بعضهم قال كده، هي خمر جارية في كأس، خمر جارية في كأس، دي كده معناها. ها زين. طيب الإجابة لا، إن ده يعني من النعيم. ايوه يعني لما يشرب بيتملي تاني، يعني هي لوحديها كده بلوتوث، يعني ما فيش ميه بتطلع من الارض وانت كده شايفها وانت حاطط حنفيه مثلا. لا هو ده اللي ان شاء الله هنشوفه في الجنه، لان احنا ده الان مش هينفع نتخيله، مش هينفع، استغفر الله، ينفع نتخيل، مش هينفع الان نشوفه، تمام. عشان كده ولهم فيها ما تشتهي الانفس. طيب قال وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة، ومعنى لا ينزفون لا يسكرون. وفاكهة مما يتخيلون، استغفر الله، وفاكهة مما يتخيرون، قيل يتخيرون ما شاءوا لكثرتها، وقيل متخيرة أي مرضية. لا يخفى عليكم ان اهل الجنه لا ياكل اهلها عن جوع ولا عن حاجه، بل التلذذ والمتعه فحسب. طيب وفاكهه مما يتخيرون، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. وحور عين قد ذكر معنا، قلنا ان الحور مجاهد يقول يحار فيها الطرف، يحار فيها الطرف. قال وقرئ بالرفع وحور عين، وحور عين على تقديرها فيها حور أو عطف على الضمير في متكئين، يعني فيكون التقدير استقروا هم وحور عين حال كونهم متكئين. استقروا هم وحور عين حال كونهم متكئين. أو على ولدان، وبالخفض عطفا على المعنى، كأنه قال ينعمون بهذا كله وبحور عين، وقيل خفض على الجوار. شكلهم ازاي بقى الحور العين دول؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبههن، قال شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون، لأنه أبعد عن تغير حسنه. وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه، فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي. سبحان الله. طب ده يعني، طب دي نكون فايدة إن شاء الله بعد قليل. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره، والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. ودي برضو فايدة الصحبة الصالحة، إن على الأقل مش هيكون في ذنوب بينهم. ده يكفي، دي من الفوائد. طيب بعضهم قال الحور العين للرجال في الجنة فماذا للنساء؟ الحور العين للرجال في الجنة فماذا للنساء؟ كنا طبعا احنا يعني شرحنا اكثر فضل الله من سلسلة عن الجنة. يعني اللي حابب بقى او الاخت اللي حابة تسمع وتستفيض بقى يكون افضل، ان احنا الان بنحاول يعني نختصر. كتاب انها الجنة يا عين، وسلسلة الجنة والنار ايضا، وغيرها يعني، ورحلة الدار الاخرة، والتوهم، ومتنسى الجو في العقيدة، فضل الله كل ده مشروح يعني. فبعض العلماء قال الاستثارة البصرية عند الرجال هي أعلى ما يكون، بخلاف المرأة التي لا تثيرها الأشكال بقدر ما تؤثر فيها الكلمات والمعاملات والسلوكيات. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة ما هو أعظم تأثيرا في النفوس، أعني نفس الرجل ونفس المرأة بموجب الفطرة. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ودي أيضا متعة روحية، إن الإنسان ما يسمعش حاجة تعكر عليه حياته. قال انتصب سلامة على أنه بدل من قيل أو صفة له أو مفعولا به لقيل، لأن معناه قول، ومعنى السلام على هذا التحية، والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام، ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره اسلم سلامة. قال وبعضهم يقول إن السلام يدل على المحبة والوئام، يعني يحيي أهل الجنة بعضهم بعضا بالسلام، وتحييهم أيضا الملائكة بالسلام، سلام عليكم بما صبرتم، ويحييهم الله بالسلام، سلام قولا من رب رحيم. وأيضا في دار لهم دار السلام، يعني هي أصلا اسمها دار السلام، ما شاء الله. وأصحاب اليمين كده خلصنا السابقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طبعا يا جماعة هي درجات ماشي، وخدوها قاعدة، لازم وانت بتعامل الواحد بناء على همته تنصحه. يعني في مثلا أخت ما شاء الله تكلمني مثلا تقول لي عندي 35 سنة وأنهيت كذا وكذا وكذا، ولا لا لا استني، ده بقى تاخدي كذا وكذا وتنهي البخاري وتخش مسلم وابن كثير وتعملي كذا وكذا. وفي واحده تانية 35 سنه، ابو على سبيل المثال مثلا، لا لا ده ان شاء الله تنهي تنسى في العقيده كده في 5 شهور. التانيه بتكون اصلا مخلص يعني 4 5 كتب اصلا في العقيده، فده كتاب تاني صعب او يعني شديد يعني في شهر. فده بناء على الهمه، فمش عامل سين زي ما عامل صاد، ولو كده يحصل ضرر. يعني حد همته عاليه خالص ولا لا لا بالراحه، بس الدنيا يسر كده وانهي ال50 صفحة دول ان شاء الله لحد رمضان الجاي مثلا بعد سنة تاني او بعد سنتين، لا ده حرام يعني. الانسان يعني ربنا كده يسأله يعني اصلا، ولا التانية يعني بتكح تراب وضعيفة وهمتها ومشغولة ومش عارفة، اقول لها طب لا لا يلا الكتاب ده البخاري ان شاء الله خلصيه في 3 ايام، هتحبط. فياريت نراعي الامر ده في امر الهمم. بيبان ازاي؟ بيبان في الكلام والمستوى، وانهيت كذا وعملت كذا. طيب قال هنا وأصحاب اليمين، ده بقى الدرجة الثانية، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا مبتدأ وخبره، قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده، ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون مع أصحاب اليمين اعتراضا والأول أحسن، وكذلك إعراب وأصحاب الشمال. في سدر مخضود، السدر شجر معروف، قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أم غيلان، وهو كثير في بلاد المشرق وفي بعض بلاد الأندلس. يا سلام، طبعا بيتكلم إن هو كان في الأندلس، هو في بعض بلاد الأندلس دون بعض. والمخضود الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف سدر الجنة بضد ذلك. وقيل المخضود هو الموقر الذي سنت أغصانه من كثرة حملة، فهو على هذا من صدد الغصن إذا سناه. وطلح المنضود، الطلح شجر عظام كثيرة الشوك، قال ابن عطية، وقال الزمخشري، وقال الزمخشري هو شجر الموز. وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن عباس، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلع منضود بالعين، فقيل له إنما هو وطلح، فقال ما للطلح والجنة؟ فقيل له أنصلحها في المصحف؟ قال المصحف اليوم لا يغير، يعني هو قال المعنى يعني. والمنضود الذي نضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. وظل المندود، وقيل المنضود يا جماعة هو المتراكب بعضه فوق بعض، وطلح المنضود. وظل المندود أي منبسط لا يزول، لأنه لا تنسخه شمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يبقى احنا كده أصحاب اليمين في سدر وطلح وظل وماء، مسكوب أي مصبوب، ذلك عبارة عن كثرته. وقيل المعنى أنه جار في غير أخديد، وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. لا مقطوعة ولا ممنوعة، الله قال وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا. عندنا في التلاجة مثلا تفاح وموز كأنه خلاص خلص، قال فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. وفرش مرفوعة هي الأسرة، وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة 500 عام. وقيل هي النساء، وهذا بعيد، يعني الحجاج ابن فرافصة، مش الحجاج ابن يوسف، الحجاج ابن فرافصة كان واقفا في سوق الفاكهة، فقيل له ما تصنع هنا؟ شوف يا جماعة الناس دي والله ازاي عايشين مع الجنة، فعلا القراءة في السلف الأمر يختلف تماما. فقيل له ما تصنع هنا؟ عمال بيبص كده في الموز والفواكه، قال أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة، أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة. طيب، قال إن أنشأنهن، الضمير لنساء الجنة، فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن، ولكن قد تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء. وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها، وقيل يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا، وذلك بعيد، فإن ذلك في وصف جنات السابقين، وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غير الحسن، في غاية الحسن بخلاف الدنيا، فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. طبعا وفرش مرفوعة إن هي مرفوعة على الأسرة وليست مفروشة في الأرض، ماشي، فجعلناهن أبكارا، روي أنهن دائمات البكارة، متى عاود الوطأ وجدها بكرا. عن أبي أمامة، الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. قال: عربا جمع عروب، عربا أتراب، قال جمع عروب، وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته. وعبر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن، وقيل هي الحسنة الكلام. عربا أتراب، أترابا لأصحاب اليمين، أي مستويات في السن مع أزواجهن، وده أيضا في غاية الجمال. يعني مش مثلا واحد عندها 70 سنة وزوجها عنده 50، أو هو عنده 70 وهي عندها 30. قال: وروي أنهم يكونون في سن أبناء 33 عاما، 3 في سن أبناء 33 عاما. ولأصحاب اليمين يتعلق بقول أنشأنهن على ما قال الزمخشري، ويحتمل أن يتعلق بأترابة، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى، أي أتراب لأزواجهن. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرقتان من أمتي. وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ركزوا يا جماعة معنا، هنا قال ثلة من الأولين وثلة، هناك ثلة من الأولين وقليل. قال: بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين. يا سلام، وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح، وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. ما شاء الله، كلم واحد جاهل ما بيفهمش، معذرة يعني، في العقيدة، تقول له طب عقيدة ابن عباس والصحابة والأئمة، يقول لك لا احنا نشوف بس الناس اللي بعديها اللي أعملت ذهنها. كلام في منتهى الغباء يعني، طعن فعلا. وشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، لعل إن شاء الله دي يعني ربنا يكرمنا كده وناخدها جديدة شوية، ذكروا طبعا أبدع شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة اللي يقولون كلام، يقولون عن عقيدة السلف أسلم أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. يا سلام، الله المستعان. طيب اتفضل يا شيخ فارس، تقرأ كمل يا رب، الصوت إن شاء الله يكون واضح. اتفضل يا حبيبي. نعم، من أول فين نعم الشيخ؟ أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، عافانا الله يعني من أصحاب الشمال، ما تتخضش، ربنا يعافينا. تفضل. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منه البطون، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار تمام يا التي شيخ، حسبك، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وبس الا كان في مشكله في الصوت. وننشئكم، تمام. لا لا، صح، وننشئكم. نعم كما حضرتك ذكرت، ربنا يبارك فيك. طيب بسم الله. قال: واصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم الحر الشديد، والحميم الماء الحار جدا. جماعة نتخيل ونتفكر. واليحموم هو الأسود، والظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور. وقيل سرادق النار المحيط بأهلها، فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم. وقيل هو جبل في جهنم. وقلنا في بعض السور قبل كده في سموم وحميم، يعني كلمة سموم هي الريح شديدة الحرارة التي تنفذ إلى المسام لتشوي الأجسام، فكأنها سم قاتل. نسأل الله العفو والعافية. في سموم وحميم وظل من يحموم. أعوذ بالله. يعني الظل من يحموم، بعض يعني يفترض إن الناس بتعمل إيه في الظل يا جماعة؟ ولا بتاع نقعد في الظل شوية؟ بيستريحون. هذا بقى دول يعذبون. وده نعوذ بالله من مفاجآت النار الكثيرة التي تنتظر أهلها. نسأل الله العفو والعافية. القرطبي قال كلام بديع جدا، قال: أي يفزعون من السموم إلى الظل، كما يفزع أهل الدنيا فيجدون ظلا من يحموم، أي من دخان جهنم أسود شديد السواد. سبحان الله، انتهى كلامه. يعني يا جماعة كل نعيم لأهل الجنة ينقلب جحيم على أهل النار. فلما ذكر سبحانه وتعالى الظل الممدود في الجنة أتبعه بذكر ظل النار الذي هو من يحموم. نسأل الله العفو والعافية يا رب. قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. معنى يصرون أي يدومون من غير إقلاع. هو احنا بس لو يعني كفايدة عشان الآية تبقى ماشية، ظل محموم لا بارد، لا بارد ولا كريم. قتادة كان يقول: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. ايه اسباب دخولهم النار؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين. يعني يا جماعه انهم كانوا قبل ذلك مترفين؟ اتحفونا كده، بسم الله. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. متنعمين يعني. طب بالراحه بس، يعني لو حد غني كده يدخل النار يا جماعه؟ انا بسأل. يعني حد ربنا رزقه معاه فلوس؟ ها؟ يدخل النار براحتكم انتوا يعني. لا براحتكم في المعنى، يعني شايفين ايه؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين، منعمين، لا يصومون ولا يصلون. طيب انا بقرأ كل ده ما اقرتش. ان الله لا يجمع على عبده أمانين أو خوفين. هو جميل طبعا، طيب تمام حلو. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المراد متناعم جحود، جزاكم الله خير. ليس المراد بالترف هنا الغنى، بل بطر النعمة وعدم شكر الله عليها. تمام كده؟ إن الواحد عمال يشكي، والنعم اللي في حياته غيره يتمناها. يعني في ناس عندها كانسر مثلا، في ناس عندها فشل كلوي، في ناس عندها أمراض، ربنا ربي يعافينا جميعا ويرزقنا العفو والعافية، مش إحنا مش عارفين قيمة النعم دي. هو بس الواحد عمال يبص على شوية المية اللي مش معاه، على المصاصة اللي في يد غيره ويبكي عليها، بس نسأل الله العفو والعافية. طيب فده المقصود، يعني الإنسان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ولا يجحدها. قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لا دي تمام كده ماشي. قال: معنى يصرون أي يدومون من غير إقلاع. والحنث هو الإثم، وقيل هو الشرك، وقيل الحنث في اليمين أي اليمين الغموس. أإذا متنا، الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت، وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد، أو آباؤنا في الصفات، أو آباؤنا في الصفات. أيها الضالون المكذبون، خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. فشاربون عليه الضمير للمأكول، فشاربون شرب الهيم، وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرة الهاء لأجل الياء، وهو جمع أهيم، وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء، وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم. والأنثى هيماء، ما أظنش في بنات اسمها هيماء، ما أظنش، هيام الله أعلم هل معنى هيام، ما أعرفش. والأنثى هيماء، وقيل جمع هائم وهائمة، وقيل الهيم الرمال التي لا تروى من الماء، التي لا المفروض لا تروى من الماء، عندي تروى من الماء، وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء، وقرئ شرب بضم الشين. واختلف هل هو مصدر او اسم المشروب، وقرئ بالفتح وهو مصدر. فان قيل كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما واحد، فالجواب ان المعنى مختلف، لأن الأول يقتضي الشرب مطلقا، والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم. هذا نزلهم النزل أول ما يأكله الضيف، فكأنه يقول هذا أول عذابهم، فما ظنك بسائره. يا الله، يعني عارفين كده الترحيبة دي بتاعتهم كده في النار أول ما ينزلوا، نسأل الله العفو والعافية. يعني عارفين زي ما يقولون بداية القصيدة كفر. فلولا تصدقون تحضيض على التصديق، إما بالخالق تعالى وإما بالبعث، لأن الخلقة الأولى دليل عليه. أفرأيتم ما تمنون، هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث، وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعم. ومعنى تمنون أي تقذفون المني في رحم المرأة، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو. نحن قدرنا بينكم الموت أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط، وما نحن بمسبوقين. لا هو يقول معنى لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. هو يعني بعض العلماء يقول هنا إن اللي أوجب أكلها، وطبعا مع ما عليه من البشاعة، الجوع الشديد، يعني يرسل على أهل النار الجوع، وأيضا يرسل عليهم الدموع، فيبكون الدموع حتى ينهون الدموع فيبكون الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. يعني تخيلوا يفضل يبكوا لحد ما دموعه تنتهي، نسأل الله العفو والعافية يا رب، ثم يبكون فيبكوا بقى دم. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام، لو جاء الحديث عند الترمذي، فلو جرت أخاديد الدنيا لو جرت سفن الدنيا في حدودهم لجرت. يا الله شكلهم بقى بيكون بشع وكبير خالص، والدموع بتنزل وصراخ واكتئاب وإحباط وبكاء. نسأل الله العفو والعافية، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه، ونبدل أمثالكم معناه نهلككم أو نهلككم ونستبدل قوما غيركم. وقيل نمسخكم قردة وخنازير. يعني وما نحن مسبوقين يا جماعة، لسنا بعاجزين ولا بمغلوبين على إهلاككم وإبدالكم أمثالكم أو بأمثالكم، لكن كل ده حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، يسلط أهل الكفر على أهل الإيمان ويرى عبادات أهل الإيمان. اتكلمنا في 200 سؤال في العقيدة درس لماذا خلق الله الشر. قال وننشئكم معناه ونبعثكم بعد هلاككم، ما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة، وننشئكم فيما لا تعلمون، ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه. فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلككم وعلى أن يبعثهم، ففيها تهديد واحتجاج على البعث. فلولا تذكرون تحضيض على التذكر والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وفي هذا دليل على صحة القياس. والقياس دليل من الأدلة، هذا قول جماهير الأمة، وخلف عن الظاهرية وهو قول شاذ، منعوا القياس. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته، لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت. والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها، وقد يقال لها زرع، ومنه قوله يعجب الزراع. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الحطام اليابس المتفتت، وقيل معناه تبن بلا قمح. فظلتم تفكهون أي تطرحون الفكاهة وهي المسرة. يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس، ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا، لأن صيغ التفاعل تأتي لزوال الشيء، كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم. فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما. وقد عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون، وقيل تندمون، وقيل تعجبون، وهذه معاني متقاربة، والأصل ما ذكرناه. إن لمغرمون بل نحن محرومون. تقدير تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاما. والمغرم المعذب، لأن الغرام هو أشد العذاب، ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع. والمحروم الذي حرمه الله الخير. من المزن هي السحاب والأجاج الشديد الملوحة. فإن قيل لما ثبتت اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما، وسقطت من قوله لو نشاء جعلناه أجاجا. الحاجات زي كده يا جماعة دي بنبهر جدا بيها. معنى كده إن حاجات أنت بتقرأ تقول طب ليه هنا مش هنا، دي ده بتكون فتوحات الواحد بقى ربنا يهدي بالك. طبعا الفتوحات يعني هو يبحث ما يجتهدش، كلام الله سبحانه وتعالى إلا طبعا عالم يعني، خلاص فكلنا بنتعلم. فليه بقى ربنا قال هنا يعني حاجات زي كده. فهنا الآية لو نشاء لجعلناه حطامة، والتانية لو نشاء جعلناه أجاجة، ما فيش لام. اسمع يا سيدي، قال فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين، والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. جميل ما شاء الله. النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد، والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعفار. ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر، قال الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها، أي الشجرة التي تزند منها النار. وقيل أراد بالشجرة نفس النار، كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد. نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم. الرازي قال قدم كونها تذكرة على كونها متاعا، يعني نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. قال ليعلم أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم. نحن جعلناها تذكرة، ده أولا تذكر بنار جهنم ومتاعا. ماشي، النار طبعا متاع بتساعدنا. يقول هنا المتاع ما يتمتع به، ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي، فمعنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس رضي الله عنهما عنه بالمسافرين، ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا، فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام، ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا أقسم بمواقع النجوم، طبعا قبل الآية دي فسبح باسم ربك العظيم، صح؟ طبعا هو مش بيجيب كل الآيات، يعني نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. احنا إن شاء الله يا جماعة هنختم السورة خلاص وهننهي الدرس، يعني إن شاء الله الحديث تكون بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، أي قل سبحان ربي العظيم، تنزيها له عما يقول الكافرون، تعجبا من أمر المجادلين في آياته والجاحدين بنعمائه، شكرا له على نعمه التي لا تحصى، تذكيرا لنفسك الأمارة بالسوء إن اتهمت الله في حكمته في أمر من الأمور أو شككت في قدرته. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة، وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا، وقيل هي نافية لكلام الكفار، كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف والأول أحسن، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب، زي برضو لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ده قول إن لا زائدة. قال أيوة يا جماعة ده للتأكيد على عادة العرب، يعني قالوا لا أقسم أي لا يحتاج إلى قسم، يعني هو يقول لك يا أخي والله ما هحلف مثلا، تمام. قال ومواقع النجوم أحدهما قول ابن عباس أن إنها نجوم القرآن إذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول 20 سنة، فكل قطعة منه نجم. والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها، وقيل مواضعها من السماء، وقيل انكدارها يوم القيامة. يبقى في ناس كثيرة تظن إن المواقع أو عفوا النجوم المعروفة فقط، لا في القرآن، وابن القيم أيضا تكلم عن ذلك. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه، وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته، فهو اعتراض في اعتراض، والمقصود بذلك تعظيم المقسم عليه وهو مواقع النجوم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه، أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن. قال في كتاب مكنون أي مصون، والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن بأيدي الملائكة عليهم السلام. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الشيخ السعدي قال وإنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. قال لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله. صلوا على النبي يا جماعة كده، صلوا على النبي. حكم قراءة القرآن استغفر الله، حكم مس المصحف للإنسان المحدث. طبعا المذاهب الأربعة الحرمة، ماشي كده؟ طيب الآية دي هنتكلم فيها من الناحية دي، الضمير يعود على إيه بالظبط؟ الأقرب وشيخ الإسلام يعني يختاره وغيره إن لا، في كتاب مكنون أي مستور، أي مستور، تمام؟ فالظاهر إن ده اللوح المحفوظ والله أعلم، وليس المصحف. لا يمسه إلا المطهرون، المقصود به الملائكة، الملائكة مطهرة كرام بررة. فبعض الناس طيب اللي هو حرم مس المصحف على الإنسان المحدث بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، تمام؟ زائد خدوا تفسير إشاري من الآية دي، قالوا إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، فالقرآن لا يمسه إلا الإنسان المتطهر. وبعضهم خلاص اللي هيقول ده المصحف، ده قول برضه بالمناسبة، خلاص ده قول، خلاص هياخد برضه بالآية، تمام؟ لكن الآية تحتمل، لكن الحديث أصرح في الدلالة. طيب تعالى بقى نشوف، يعني كده حاولت أختصر المعنى ده، تعالى بقى نشوف إنه إزاي يقول إيه كده. قال أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، يعني يقول إن يحتمل أن يعود على القرآن المذكور، لا ده ضعيف. يعني ابن جزي يقول إن الآية دي مش مقصود بها القرآن، تمام؟ يقصد بقى إيه؟ يا جماعة ساكنة ما تنزلش الآن، ركزوا معانا، المقصود بيها اللوح المحفوظ. طب ليه ده ضعيف؟ إن ده مش المقصود بيه القرآن ولكن المقصود بيه اللوح المحفوظ. قال أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز، والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور، اللي هو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الهاء ده يعود على أقرب ضمير اللي هو الكتاب المكنون اللي هو غير القرآن الكريم اللي هو برضو اللوح المحفوظ. يا رب فهمنا يا رب. اللي فصل يا جماعة يسألني عشان التفريعات اللي جاية دي عنه، أدير منتظر ردودكم. خلاص هنختم إن شاء الله السورة والسلام عليكم، بس قولوا كده إيه اللي فيها خلاف، إيه اللي فيها خلاف؟ يلا يا جماعة كي لا نتأخر كده، خلاص التفريع ده واصل كده، كلمة المطهرون مالها؟ يجوز مس بدون وضوء. المذاهب الأربعة يا أختي إن لا يجوز، إن ده حرام. يعني لو حضرتك بتاخدي أي حد من المذاهب الأربعة، لو حضرتك حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنبلية، ده حرام. لو حضرتك بتخالف الأربعة مش عارف، مش الله أعلم. ها يا جماعة، مرجع الضمير ماله؟ نعيده ولا حضرتك بترد عليها؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهما يقال إن القصد مس المصحف، والآخر إن المقصود هم الملائكة، يعني يجوز حمله ونقله من مكان لآخر ولا لا؟ لا برضو لا يجوز حمل. يا جماعة بالراحة بس، مش عارف مالكم يا جماعة، ده ألف باء خدناها في الفقه دي كتير. تمام يا أخت، ربنا يبارك في حضرتك. أبدا أنا بس برد، برضو أنا بقول المذاهب الأربعة على الحرمة. طيب يا جماعة بالراحة، لا الآية يعني بصوا عليها كده، بصوا عليها، الله يقول سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم. الكلام هنا عن مين؟ عن القرآن كده، أدي واضح إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قلنا وابن جزي اختار كده، في كتاب مكنون يعني في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه، هو الضمير ده يعود عليه على أقرب مذكور اللي هو الكتاب المكنون. إيه الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ، يعني ده مش القرآن. يعني مش هناخد هنا دليل صريح إن مس المصحف للمحدث حرام بالآية دي، بس للحديث الثاني والأقوال الصحابة والسلف يعني. طيب وبعضهم بياخد من الايه دي صراحه يقول لا ده المقصود خلاص يبقى ده تمام، يعني ده تمام. وبعضهم ياخد تفسير اشاري يقول اذا كان الملائكه لا تمس اللوح المحفوظ يعني هم مطهرون، فاحنا لابد ان احنا نكون مطهرين عشان نمس كلام الله سبحانه وتعالى. ده يا جماعه بخلاف القراءه، تمام؟ ده بخلاف القراءه. القراءه يجوز ان نمس حدث اصغر، تمام. طيب قال هنا فاذا قلنا انه يعود على الكتاب المكنون، فان قلنا ان الكتاب المكنون هو الصحف التي بايدي الملائكه فالمطهرون يراد به الملائكه لانهم مطهرون من الذنوب والعيوب، والايه اخبار انه لا يمسه الا هم دون غيرهم. وان قلنا ان الكتاب المكنون هو المصحف الذي بايدي الناس فيحتمل ان يريد بالمطهرين المسلمين لانهم مطهرون من الكفر، او يريد المطهرين من الحدث الاكبر وهو الجنابه والحيض، فالطهارة على هذا الاغتسال، أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء. طبعا يا جماعة يعني نصيحة، العلم بيخدم بعضه بعضا، يعني خدوها قاعدة برضو. يعني الله لا يسوي بين إنسان يعني بيحضر درس وهو أصلا ذكر من فترة حاجات تانية فاستيعابه للدرس أسرع والعقل عنده شغال، وبين واحد منا ما يفكر يسأل في حتة معينة لأنه قصر في حاجات تانية وكان قدامه يعمل كده، تمام؟ إن هو هيفهم زي الأول، لا. يعني الله سبحانه وتعالى بلا شك الإنسان يعني مش هيستوي، لا يستوون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تمام؟ طيب قال هنا ويحتمل أن يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا، وقال لو كان نهيا ان كان بفتح السين. قال وقالوا لو كان نهيا ان كانوا لكان بفتح السين يعني لا يمسه. وقال المحققون ان النهي يصح مع ضم السين لان الفعل المضاعف اذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين اتباعا لحركه الضمير. وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبرا بمعنى النهي، وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون، أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك. واختلف الفقهاء في من يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية. اسمع اسمع العظمة. فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر، لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر، وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك. وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال. يا جماعة الناس تفهم عشان في ناس بتفهم غلط، يعني إيه؟ يعني أنا بكون بتكلم عن القراءة فممكن هو يظن أنا بتكلم عن المس، وأحيانا بكون بتكلم عن المس فإيه يظن بتكلم عن القراءة. دول مسألتين يا جماعة مختلفتين وشبعنا منهم، يعني شبعنا كلام منهم. المفروض يعني مسألة زي كده تيجي تقول يعني بص خلص، يعني دي معروفة خلاص كفاية. مش عارف، طب تقول لي طب وانت زعلان؟ مش زعلان والله، أقصد يعني كنا ناخد وقت في حاجة يعني معلومات تستحق. طبعا كل كلام الله عز وجل معروف يعني يستحق ذلك، لكن ناخد في حاجة مش مشهورة نتكلم فيها أكثر، لكن دي مشهورة، لكن براحتنا يعني. وأما المحدث ففي ثلاثة أقوال. يقول الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر، وهذا قول مالك طبعا، لأنه طبعا كان في الأندلس فقريبا من إيه من المغرب، تمام. والأماكن اللي هناك كان المذهب المالكي وحتى إلى الآن. طيب يقول وهذا قول مالك وأصحابه. نقول إحنا أيضا نقول وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، اللي هو ايه اللي هو اي انسان محدث حدث اصغر او حائض امراه او جنب، الثلاثه دول يحرم عليهم مس المصحف، مش بيتكلم الان في القراءه. طيب قال ومنعوا ايضا ان يحمله بعلاقه او وساده، تمام كده. احنا نقول لا، مذهبنا مذهب الامام احمد وابي حنيفه انه ينفع نحمل المصحف بعلاقة أو وسادة أو بخيط، يعني المهم ما نمسش المصحف نفسه ولا الجليدة حتى يعني، تمام؟ طيب يبقى دي فيها خلاف. ايه اللي فيها خلاف؟ مسوا بحاجه. احنا الحمد لله مثلا دي واضحه. وحجتهم الايه على ان يراد بالمطهرين الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالايه على المساله. ومن حجتهم ايضا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامام مالك احتج بالايه، يبقى احنا نقول ان الايه فيها قولان. تمام، ده اللوح المحفوظ والمصحف. الدليل بقى الواضح اكثر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر. ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد طبعا ليه اثر مشهور جدا، يقول عن هذا الكتاب: كتاب مشهور عند اهل العلم، معروف يستغنى بشهرته عن الاسناد. وايضا احتج الامام احمد رحمه الله بكتابه كتاب عمرو بن حزم. طيب وجماعة الإمام أحمد محدث برضو، الإمام أحمد محدث، يعني دي حطها في بالكم يعني، ماشي؟ عشان في بعض الناس يقول لك لا أصل مش هتكلم في الحتة دي طبعا عشان ضيق الوقت. القول الثاني أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والظاهرية. نقول غفر الله لابن جزي. يعني احنا عارفين المذهب مش كده؟ تمام. فده فيه النظر، وده ابن جزي تابع في هذه المسألة ابن الفرس في أحكام القرآن، إن هو عزا خطأ. أحيانا بعض الناس كده يقول مثلا عند الحنابلة قول كذا، وإحنا كدارسين المذهب بفضل الله تبقى أنت عارف إن هو خطأ، يا إما لبس عليه قول، يا إما جاب قول مش مشهور وقال ده المشهور. تمام، أو عزا غلط، بمعنى ده مذهب تاني فقال ده مذهب الحنابلة كذا، عشان مثلا احيانا قول شديد كده فيقول لك ده اكيد مذهب حنبلي، احيانا ما كنتش كده. تمام، طيب يبقى ده قول نقول فيه نظر مش صحيح، يعني يجوز مسه للجنب والحاض والمحدث. نعم، ده مذهب الظاهريه. قال: وحملوا المطهرين على انهم المسلمون او الملائكه، او جعلوا لا يمسه لمجرد الاخبار. طيب قلنا هذا القول خلاف المذاهب الاربعه، وده مش مذهب الإمام أحمد كما قلنا. الناس اللي معانا في منهج السالكين أو في منار السبيل أو في الروض المربع عارفة كده. والقول الثالث أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا أيضا خلاف المذاهب الأربعة. قال: ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة، واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن. بصراحة تأصيل رائع، المسألة كده تعتبر انتهت. واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن، فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا. نقول وأحمد أيضا إن الجنب لا يقرأ القرآن، يبقى كده الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وأجازه الظاهرية مطلقا، وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة. طب إذن إنسان جنب سيقرأ هيقرأ صفحة مش آيات كثيرة، صفحتين ثلاثة كده، نقول مذهب الأربعة على الحرمة. واتكلمنا في دي في مختصر صحيح البخاري إن فيها خلاف، يعني فيها خلاف واتكلمنا فيه هناك. تمام، إن بعض السلف ورد عنه إن يقرأ الجنب القرآن، لكن هذا خلاف المذهب الأربعة كما ذكرنا، فيرجع عن البخاري، مش هتكلم عن نفس المسألة دي لضيق الوقت وغيره. واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب. يعني امرأة حائض هتسمع القرآن عشان ما تنساش وردها. فعن مالك في ذلك روايتان، وفرق بعضهم بين الكثير والقليل. لا، نقول بقى الخلاف هنا أهون شوية، لأن الحائض أمرها ليس بيدها بخلاف الجنب إن هو يغتسل، لكن الحائض طب هتعمل إيه؟ فالقول عند المالكية، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، بل وتمس المصحف بحائل جونت مثلا الآن أو بالتليفون. تمام، قال يا رب يسر: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا خطاب للكفار، والحديث المشار إليه هو القرآن، ومدهنون معناه متهاونون، وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه مكذبون.